سراجا منيرا أنار به أفكار البشرية وهدى به الإنسانية وزعزع به كيان الوثنية، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد، فمن نعم الله تعالى أن قيض لدينه أقواما ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. ومن هؤلاء العلماء الأفذاذ والجهابذة العظام شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، قدس الله روحه ونور ضريحه. ومن أبرز العلماء وأولاهم بالاتباع والعناية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني العلم المشهور شيخ الإسلام، هذا من أبرز العلماء وأفضلهم، ولا أعلم على حسب ما طلعت عليه، لا أعلم في زمانه ولا بعد زمانه، أعلم بالله ودينه وأتقى لله منه فيما ظهر لي من كتبه ونشاطه وغيرته لله رضي الله عنه ورحمه. ثم يليه في هذا تلميذه الكبار تلميذه الصادق العلامة ابن القيم رحمه الله، وهو من أكبر الناس علما وفضلا وتقوى، وهو جديد أيضا بالعناية بكتبه، فكلاهما جديد بأن يعتنى بكتبه، وقد اعتني جميعا بالأدلة الشرعية والعلل المرعية وترجيح الراجح وترجيح الجائز في مسائل الخلاف، بكل عبادة بكل تجرب وبعد عن الهوى، وليس معصوما كل له أغراض كل له ثواب، ليس معصوما لا شيخ لا شيخ الإسلام ولا علامة ابن القيم رحمه الله ولا غيره من أهل العلم، كل له نصيبه من ما أعطاه الله من العلم والفضل، وكل له أغلاط كل له أخطاء، لكن وبالنسبة إلى علمه وفضلهم فقطته في بحر فسد العلم الأربعة فسده العلم، كل له بعض الأخطاء وبعض الأغلاط على حسب بصيرته في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى حسب ما بلغه من العلم، فقد يبلغ العالم أكثر مما يبلغ العالم الآخر من الأدلة الحديثية، ويفهم من الكتاب العزيز ومن السنة ما لا يفهمه الآخر، فلهذا تفاوت مراتبه في العلم، لكن هم مختلفون في العلم والفضل وهم طبقات. وقد صنف ابو العباس رحمه الله كتابا في هذا الشان سماه رفع الملام او العلم الاستعلام، وهو كتاب جبير بالعنايه، كتاب مفيد مطبوع موزع من باب الافتاء ومعه مكتبات، هو كتاب جبير مفيد يعرف بإخبار العلم من أجل العلماء وأعذاره فيما قد يقع من الأخطاء والأغلاط. والحاصل أن أبا العباس الدنيوي من شرف أهل العلم، وهو جدير بأن يعتنى بكتبه وأقواله، وهكذا سيدنا الله وغيره صلى الله عليه، وهكذا أمة الدعوة محمد عبد الوهاب ومن صار في دعوته ونصر دعوته وأنه فيها هو الجدير بالعناية، الجدير بأن يعتنى بكتبهم وما قرروه في تفويض عباده وفي الرد على اهل البدع وفي نصر السنه، فله في هذا حظ واحد ونصيب عظيم رحمه الله عليها. وشيخ الاسلام ابن تيميه ذكر له معنى كيف للامام المجدد محمد بن عبد رحمه الله، وان كان بينهما مسافه طويله من الزمان، لكنه في الحقيقه شيخ له لعفوف الشيخ الامام محمد على كتبه والاجتهاد منها ومن كتب ابن القيم ومن اشباهه من اهل العلم والبصيره. اما الذي انصح به فان خير الحديث كتاب الله، أنصح بأن يحقق الإنسان كتاب الله عز وجل دراسة وافية من كل وجه حسب ما يستطيع، ثم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذين هما المصدران لشريعة الله عز وجل، ثم بعد ذلك ما كان من كتب العلماء المحققين. ولا أعلم أحدا أحسن تحقيقا بالدليل السمعي والعقلي من كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية، فأنصح باقتنائها. والفتاوي كما نعلم جميعا موسوعة عظيمة في الفقه والتوحيد والتفسير، فإذا يسرها الله للإنسان ففيها خير كثير له. وشيخ الإسلام ابن تيمية موثوق في علمه وفي دينه وفي ورعه وفي فهمه، ولا أقول إنه معصوم، لكنه موثوق ولكنه ليس بمعصوم، قد يخطئ وقد يصيب، إلا أنه رحمه الله لتحقيقه وجزاه الله تعالى عن أمة محمد خيرا، نفع الأمة كثيرا لا في العلم فحسب، ولكن حتى في استنباط الأحكام من أدلتها. والله موفق. هذا، وقد رغبنا في أن نقدم لك أخي المسلم بعض كتب شيخ الإسلام التي أوضح فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته في كتاب من أخصر الكتب وأوضحها وأنفعها، وقد وفقنا الله في أن يقترن هذا الكتاب الذي نرغب في تقديمه لك بشرح لواحد من هؤلاء العلماء الصادقين المخلصين كما نحسبه ولا نزكي على الله أحدا، وهو سماحة شيخنا الجليل العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أطال الله في عمره على طاعته ونفع بعلومه أمة الإسلام. وقد بدأ بقراءة هذا الكتاب على سماحته تلميذه الشيخ ضيدان اليامي وفقه الله يوم الخميس 25 من الشهر السادس من عام 1406 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 106 للهجرة. هذا، وقد اعتمدنا في بيان أرقام الصفحات على الترقيم الوارد في الجزء الخامس من مجموع فتاوى شيخ الإسلام والتي قام بجمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. والله نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيه حظا لرياء ولا لسمعة، وأن يرزقنا وسائر إخواننا المسلمين حسن الاعتقاد وصدق الاتباع وإخلاص العمل، كما نسأله جلت قدرته أن يغفر لمؤلفه وشارحه وقارئه ومسجله وجامعه ولكل من ساهم في نشر هذا الشريط. والآن ندعكم أخي المسلم مع الشريط الأول من أشرطة شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للفتوى الحموية لمؤلفها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. أول المجلد الخامس الحموية. نعم. شوفي هذا إلى سرعة 100 مرة. نبدأ بها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى شيخ الإسلام العالم الرباني تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله تعالى، وذلك في سنة 98، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. وقال السائل: ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، فقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك وما قالت العلماء فيه. وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب: الحمد لله رب العالمين.

والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وجدة الرسالة الإلهية. فكيف أتوهم من في قلبي أبنى مستثمر من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية السماء. ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زاهدين فيه وناقصين عنه. ثم من المحال أيضا أن يكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقلق وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع. أما الأول فلأن من في قلبي أدنى حماس وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النصوص الصحيحة لأن المقصود معرفة صفاته وأسمائه والإيمان بذلك أنه رب العالمين وأنه الحق المبين والعالم بكل شيء وقادر على كل شيء وأنه سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا المقام هو أشرف المقامات وأعظم المقامات وهو أساس الملة والدين. أما الكيفية فمنتفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. كيفية الصفات لا يعلمها إلا هو، فلا يعلم كيف استواؤه ولا كيف نزوله ولا كيف قدمه ولا كيف يده ولا كيف رجله إلا هو سبحانه وتعالى. وهكذا الذات مقصود من هذا كله أن الله جل وعلا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الكتاب ببيان أسمائه وصفاته وبيان حقه على عباده وبيان ما يجب أن يعتقد فيه سبحانه وتعالى. وهذا أشرف المطالب وأعظم المكاسب، ولهذا بيته الرسل عليهم الصلاة والسلام وبينه خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أعظم من بيان العبادات الأخرى. نعم. وليست النصوص الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الإنسانية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عن المقتضى في أولئك السادة في مجموع أصول هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشد إعراضا لله وأعظمهم انتدابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع في أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائلين فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام في هذا الباب عنه أكثر مما يمكن فطره في هذه الفتوى ورفعاتها، يعرف ذلك من طلبه وتشبهه، ولا يجوز أيضا أن يكون الخالصون أعلم منه. رحمه الله هذه رسالة عظيمة حنوية، رسالة عظيمة أبان فيها الحق رحمه الله ورد على أهل الباطل ونقل فيها نقولا عظيمة تأتي إن شاء الله. نعم. ثم الكلام في هذا الباب أن يكثر من الإنسان في هذه الفتوى ورفعاتها يعرف ذلك من طلبه وتشبهه، ولا يجوز أيضا أن يكون الخالصون على من يستالكين كما قد يقول بعض الأنبياء ممن لا يعرف قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمن به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن. وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد ينادينا معنى صحيحا، فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتكلفين ومن حدا حدهم على طريقة السلف من المعروف من حيث ظنون وطريقة السلف، فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتكلفين ومن حدا حدهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنون وطريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير حكم بها بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم أمين أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمان. وإن طريقة الخلق هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها، وإن طريقة الخلق هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الكاتب أورد تلك المقالات التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الله، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف، وكذبوا ذلك اعتقادا. والمعنى في هذا أن السلف هم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس باللغة العربية، وطريقتهم هي الأعلم وهي الأحسن وهي الأسلم، لأن التأويلات فيها الخطر العظيم التي سلكها المتأخرون، وأن السلف تقدم النصوص وسلموا لها وعملوا ما جرت عليه فلم يتأولوها لعلمهم وفضلهم وبصيرتهم ولبعدهم عن الخطر واحتياطهم لدينهم، فكانوا أسلم وأعلم وأحسن وأقرب إلى الصواب بخلاف طريقة الخلف إذا ممزوعة بالأشواك والأخطار مع قلة العلم وقلة البصيرة والجرأة على الله وعلى دينه. نعم. قلنا أن هذه التي تحصل للعلم إذا صار بعض العلماء تؤول على معنى الصحيح، لكن ما وضع لي وجه. محمد بن طارق تراجع للمرفوع تبين لي هذا اللفظ. مو بعيد، ما وضع لي وجه. زيادة ما وضع لي وجه. نعم. وكذب ذلك اعتقادهم انه ليس في نفس الامر صفه دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسده التي شارك فيها اكثر من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاع الصفات في نفس الامر وكان ما ذلك لا بد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الايمان باللفظ وتفهيم المعنى وهي التي يصنعونها طريقة السلف، وبين فرق اللفظ إلى معاني بها المتخلف وهي التي يصنعونها طريقة الخلف، فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسنة، فإن النفي إنما تنفي. وهذا غلط وكلاهما غلط، وليست طريقة السلف التخليف وليست طريقة الخلف بصواب، طريقة السلف الإيمان المعنى وتسليم لله عز وجل وانه حق وانه لائق بالله لا شبيه له فيه سبحانه وتعالى، ليس المخوضين المؤمنين يؤمنون بالالفاظ والمعاني يعتقدون المعاني يسلمون لها على وجه الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى، والتفويض معناه ان يقول ما نعرف المعنى فويضه الى الله، هذا غلط. المفوضه في بعض ما جاء عن حديث رحمه الله قال من شر من الجهميه، لأنهم اعتقدوا أن الله خاطب الناس بشيء لا يفهمون، غلط. وخاطب الناس بما يعلمون ويفهمون على وجه لا يقبل سبحانه وتعالى، لهذا قال ليس له فيه شيء، فخبرهم بالمعنى وأنه حق وأنه ليس من جنس ما يفهمون بل هو معنى لائق بالله سبحانه وتعالى. أما التأويل صرف الأمور عن ظاهرها والنصوص هذا باطل، قادهم إليه سوء ظنهم بالله وعدم بصيرتهم دين. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بالناس وهي شبهات، والسماح الرفي فيه سلم في حقائق العلم بالله ولم يتفقه لدقائق العلم بالله وان القرف الجملاء هذا قصد الشرك في نبات الله ثم هذا القول اذا تدبره الانسان وجده في غايه الجلاله بل في غايه الضلاله كيف يكون هؤلاء المتوكلين لكن ما المشاركه بالقلق كيف يكون هؤلاء المتوكلين وقرروا بعجل وقرروا بعجل تفعل هذا ثم هذا قول تفعل هذا الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلب عن معرفة الله حجابهم وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم من انتهى إليه أمره لأني لقد قفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف نادمي على دقن أو قارئ في منادم وأقروا على أنفسي بما قالوا متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم فقول بعض الرسائل نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سائل عالم ضلال وأرواحنا في وحدة من جسومنا وغاية دنيانا أذى وغبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن زمانا فيه قيل وقالوا لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشكي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش السوى إليه يصعد الكلم الطيب واقرأ في النفس ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ويقول الآخر منهم لقد قدت البحر الكبير الخضم وتركت أهل الإسلام وعيونهم وخذت في الذين هموا عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمتي فالويل لفلان وها أنا أموت على عقيدة أمي ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام ثم أقول المقصود من هذا أن هؤلاء الذين أمسوا بالكلام كثروا البحث في هذه الأمور ونقلوا عن أصحاب الكلام وأهل الحيرة أما نقلوا في الحقيقة أنهم ما استفادوا شيئا وندم الكثير منهم على ما فعل وكان آخر كلامهما ما ذكره المؤلف وعلى كل يبين لنا أن الواجب على أهل العلم التمسك بما كان عليه السلف الصالح من تعظيم كتاب الله والأخذ به والأخذ بالسنة والثبات عليها ونبذ ما خالف ذلك وعدم الخوض في آيات الصفات وأحاديثها بما يقوله أصحاب الكلام الذين كثر في بابها في أباب أسماء الله وصفاته اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم بسبب إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يستفيدوا من بحثهم إلا قيل وقالوا وهي الخوض الباطل الذي لا نتيجة له يكفي في الإثبات ما جاء من نصوص الإثبات الرحمن العرش استوى إن الله سميع عليم رضي الله عنهم ورضوا عنه إن الله على كل شيء قدير ويكفي في النفي نصوص النفي ليس كمثله شيء ولا تضربوا الله الأمثال ولا يحيطون به علما ولم يكن له كفوا أحد وأشبهه وهذه كافية في الإثبات والنفي في إثبات أسماء الله وصفاته على وجه اللائق بالله بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ومن قال إن هؤلاء المتأخرون أعلم وأحكم فقد غلط غلطا عظيما وقد فقد صوابه ونصب في عقله وفي علمه فإن أهل السنة والجماعة الذين سبقوا إلى هذا الأمر هم الذين أعلموا بالله وأحكم في إخوانهم وأفعالهم، وهم سلكوا الطريقة التي هي السلامة، وهي طريق الحكمة، وهي طريق العلم، وطريق الفقه في الدين، وطريق التأدب مع الله ومع رسوله. فهم أولى بالله وأولى برسوله من هؤلاء المتأخرين. قال إن الخلف أعلم وأحكم والسلف أسلم، فقد قال الباطل وغلط غلطا عظيما لا وجه له، بل السلف الصالح هم أعلم وأحكم وأسلم، والمتأخرون هم أقل علما وأكثر تكلفا وأقل حكمة وأقل بصيرة، نسأل الله السلامة. نعم. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خير، ولا وقعوا من ذلك خبر. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خير، ولا وقعوا من ذلك على علم ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضلون المسبوقون الحياة المفضولون المسبوقون الحيارى المنهوكون أعلم بالله وأسمعه أو متحوكون منهوكون ولا متحوكون متحوكون متحوكون متحوك الذي يقول على العلم صرف على العلم. نعم. أعلم بالله وأسمعه وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المؤمنين. وهذا يبين لك أن قد يقول المؤلف وإن كان هذه عبارة لصدرات من حال لكن لا يمكن يكون لها معنى، هذا ليس بشيء، وأن هذه والله أعلم مدخل على المؤلف ولا سلها أصل في كلامه، لأنها عبارة خبيثة في حق من قالها، أن طريقة السلف أسلم وطريقة السلف أعلم وأحكم، هذه لا يقولها عالم ولا متبصر ولا عاقل يعقل ما يقول. نعم. قاعدة عند المتأخرين. هذا غلط قبيح. نعم. أعلم بالله وأسمائه وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وآلام الهدى ومصابيح الهدى الذين به قال الكتاب وبه قاموا وبه نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهدهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على ما درجوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق ما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحسن أسمائه وآياته من هؤلاء الأطهار بالنسبة إليهم أن كيف يكون أفراح المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وطلاب اليهود والنصارى والصابين وأشبالهم وأشبالهم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أينه في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، فتركهم البحث عن طريقة السابقين والسابقين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه

علو السماوات والأرض أنه الأرض. والتفسير الثاني أن يكون السماء معنى العلو وفي على بابها الضربية. قال معنى في السماء في العلو هو العلو هنا ما فوق الأرض. نعم. ففي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره ربنا الله الذي في السماء تقدست أمرك في السماء والأرض ويا رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنت الرحمة من رحمتك وشفاء من شفائك ألا هذا الزرع ألا هذا الوجع فيزرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى كله فليقل ربنا الله الذي في السماء وذكره. وقوله في حديث مروان والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وقوله في الحديث الصحيح للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال عاشقا فإنا مؤمنا. وقوله في الحديث وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع منه فوق العرش إن رحمتي سبقت عربي. وقوله في حديث قبضه حتى يخرج بها إلى السماء التي في الله. وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم وقرر عليه شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثل الكافرين وأن العرش فوق الماء كافر وفوق العرش رب العالمين. وقولوا من يفدي بالصوت الصحفي الذي أنشد النبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه. حيث قال مسجد الله فهو من مسجد أهله ربنا في السماء أنت كبيرا للبناء على الذي سبق الناس وسوى فوق السماء كبيرا فارجع الناله البصر العريش وابوه الملائكة شورى. وقوله في الحديث الذي في المسجد إن الله حي كريم يستحيي من عبده ولا حول له الملائكة ملائكة صورة الملائكة صورة. وقوله في الحديث الذي في المسجد إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وقوله في الحديث يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب إلى أن فعل ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما ظن أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علم اليقين من أبلغ العلوم الفروعية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ لله ألقى إلى أمته المسلمين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء وما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعدمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتال في الشياطين وانتصرته فيما اجتلت في ذلك من الأقوال ما لم يكن المقصود من هذا كله واضح في الأدلة المتواترة والمتفيضة من السنة ومن الصحابة وعن الصحابة رضي الله عنهم وما يعين ما في القرآن من علوم الله وقدرته مع أن نص القرآن كافي نص السنة كافي فهم إجماع سلف الأمة وقد اجتمع في ذلك في هذا الأصول كلها القرآن والسنة والإجماع كلها مجتمعة على إثبات علوم الله فوق جميع الخلق وأنه فوق العرش وأنه فوق جميع الخلق وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. ثم يأتي هؤلاء الظالمون الجنابطة من جهمية ومعتزلة ويمكن هذا الامر العظيم المتواتر المستفيد هذا من امحل المحال واضل الضلال نسال الله العافيه. نعم صحيح. يعني مصدر يعني مصدر يعني مصدر يعني مصدر شيخنا الحمد للتونية رحمه الله تعالى. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو كنا لبلغ ماء أو ألوقا ثم ليس في كتاب ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو كنا لبلغ ماء أو ألوفا ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف وإن يخالف ذلك لا نفسا ولا ظاهرا ولم يقل أحد منهم إن الله ليس في السماء ولا إنه ليس على العرش ولا إنه بذاته في كل مكان ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليك ولا إنه يعني إن هذه الأقوال من كلام أهل البدع والكلام المنكر. أما السلف الصالح فقد طهرهم الله من هذا قولهم واحد وأن الله فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى وأن استوى على عرش استواء يليق بجلاله وعظمته وهو في السماء في العلو فوق جميع الخلق فوق جميع الخلق فوق جميع الخلق وفوق عرش الجزاء النص قد استوى على استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه الخلق في شيء من صفاته جل وعلا. نعم. ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا منفصل به ولا مستقل به وهذا من كلام الجاهلية الباطل وهو يقتضي العدم فلا يقتضي العدم نعوذ بالله. نعم صلى الله عليه وسلم. ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبة عظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقول ألا هل بلغ فيقولون نعم فيرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة فأمثال ذلك كثير. فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالفون الناكون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إنا نصا وإنا ظاهرا فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء عباد الفرس والروم وفروس اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك يحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم وأن يستعودوا ما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة ما استمعوا ظاهرا لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين فإن يعني على هذا الرأي فاسد ولهذا يعلم من هذه الأسس يطلن معالي هذا البدع من الجهلية والرجلة وغيرهم من نفات الصفات من الحديث في ذلك. نعم الله المستعان. وإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء إنكم يا معشر العباد لن تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نسل وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة ولكن انظروا أنتم فما وجدتم مستحقا له من الصفات في عقولكم فصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوا به إنهم هؤلاء فريقان أكثرهم يقول ما لم تثبتوا عقولكم فلا تصفوا به بهذا يتبين المؤمن العاقل ذي البصيرة أن ما جاء به الكتاب والسنة ودرج سلف الأمة هو الحق الذي لا ريب فيه وهو الهدى الذي لا ليس بعده إلا الضلال في إثبات أسماء الله وصفاته وأنه فوق العرش جل وعلا وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأن ما قاله هؤلاء الضالين من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وأشباههم ممن حرفوا وبدلوا وغيروا أن هؤلاء هم المبطلون المضالون والمنحرفون والمتحركون نسأل الله السلامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنهم هنا فريقان أكثرهم يقول ما لم تثبتوا عقولكم تنفوه ومنهم من يقول بل توقفوا فيه وكأن الله تعالى قال لهم ما لفاه سوات عقولكم الذي يمشي فيه مختلفون ومضطربون اختلافا اختلافا أكثر من جميع من على وجه الأرض تنفوه وإليه عند التنازع فارجعوا فإنه الحق الذي تعبدتكم به وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف خلافكم هذا أو يثبت ما لم تدرك عقولكم على طريقة السبيل فاعلموا أني أنصحكم بتنزيله لا لتأخذوا بها منه لكن لتجتهدوا في تخريجي على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام أو أن تكتفوا عن المفردين إنه إلى الله معنى في دلالتي على كل شيء من الصفات هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين وهذا الكلام قد رأيت صرحنا معه طائفة منهم وهو لازم لجماعة لزوما لا نحيدان ونظنه أن كتاب الله لا يبتدى به في معرفة الله وأن الرسول معزول عن التعليم والإتباع بصفات من أرسله وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول بل إلى مثل ما كان عليه في الجاهلية وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابين وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا مرتفع الخلاف به إذ لكل طريق قواضي يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا به وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم إن جاءوك يحلفون بالله ما رجنا إلا إحسانا وتوفيقا فمن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب ومن الرسول والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية ثم أن هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابرين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان أو أن قالت قولي لتشابه قلوبهم قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كان الناس أمية واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الآية ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مربا عند السماجع لأننا نعلم بالإضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتسلحون إنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا إنما غاية المتحدث أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحن ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أباد النجاة وما وهو إلا مدرك وإلا مدرك ولم يخاطبهم بلسان عربي مبين ولكن هذه المقالة أن يكون فوق الناس بلا رسالة خيرا له في أصل دينهم لأن مردهم قبل الرسالة قبل الرسالة وبعدها واحد إنما الرسالة زادتهم عنا وضلالة يا سبحان الله كيف لم يقل الرسول يوما من الدار ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره أو انظروا فيه وما وافق قياس عقولكم فاقبلوا وما لا تتوقفوا فيه أو انسوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستستنكر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الكلمات التي قالها المؤلف واضحة في إبطال معاني أصحاب الكلام والخوض في أسماء الله وصفاته وعظيم حقه جل وعلا بالباطل وأنهم جعلوا عقولهم في المقياس فما أثبتت عقولهم أثبتوه وما لا نفوه أو توقفوا فيه وهذا الذي قالوه بغاية الباطل وغاية الظلام والبعد من الحق وقالها رحمه الله في هذا المقال غاية الإيضاح التي أمرهم عليه فإنهم في الحقيقة لا يلتفتوا إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعندما حكموا قبلهم ومقاييسهم وما نقلوه عن من قبلهم وصناديد الضلالة ودعاء ما كفر من سائر الكفرة من هادئة ومجوس وغيرهم من أنواع الضلال ثم حكموا هذه العقول والآراء التي لا سند لها واعتمد عليه وإنما هو استحسان فلان وفلان ففي أي عقل تنزل هذه الأمور كعقل فلان أو فلان أو الطائفة الفلانية أو القمارية المضطربة المختلفة سبحان الله ما عرض شأنه هذا هو الباطل هذا هو الضرر البعيد ولهذا أوضح المؤلف في هذا الكلام العظيم النسيم المصيب بطلب لهم عليه، وأن أصحاب الكلام في الحقيقة لم يحكموا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما حكموا أهواءهم وآراءهم وآراء من قبلهم من الضلال، انتبهوا بذلك الجاهلية بما يفعلون من التحاكم الأكهنة وإلى غيرهم من صناديدهم وكبرائهم، ثم لا يزيد هذا إلا بعدا وضلالا، فقد يحتكمون ويتناحرون ولا يقبلون عقل فلان ولا فلان. هذه هي النتيجة التي فعلها هؤلاء، اختلفوا وتناقضوا واختلفوا بما جاء في الكتاب والسنة، هؤلاء مكنوا وهؤلاء عطلوا وهؤلاء توقفوا وفضلوا فصارت أقوالهم بغاية من الحراف والضلال. أما أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من اهتدوا إلى الصراط المستقيم ووفقوا للحق، وصاروا يدا واحدة وجسدا واحدا وبناء واحدا في اتباع الحق والتمسك به رب على من خالفه. ولازم قولها أيها الضالين نسخ كتاب والسنة، وأن هذا الكتاب والسنة لا محل لهما، وأن مجيئهما ما زاد هؤلاء إلا ضلالا وفتنة وشبهة وما زادهم خيرا. فتفادي هذا المقال الذي يقتضي إبطال كتاب والسنة تفاده قبحا وتفاده ضلالا وبعد عن صراط المستقيم الذي بعث الله نبيه الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا كتاب الحنية من أحسن ما ألفه المؤلف، ومن أوضح ما يرد على هؤلاء المقتولين ويبين زيفهم وضلالهم واختلافهم وافتراقهم، وأنهم على غاية من البعد عن الهدى وعلى غاية من الضلالة، وأنه لا سبيل له إلى الصواب إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن إلى حكم القلوب يقولون ورسول يعلم بنفسه ويعلم بغيره ورسوله يعلم بربه سبحانه وتعالى كما أخبر به الله عن نفسه وأخبر به الرسول عن ربه، فهو الحق والصواب وما خالفه هو الباطل والضلال. نسأل الله لنا ولكم العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه أنه قال في سورة الفرقة الناجية: قل من كان على ذكرنا وما عليه يوم أصحابي فهل لا قال من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بدلالة القرآن في باب الاعتقادات فهو قال إن من يراودكم إلا يقال في نحوركم ولا يحدث المتكلمون منكم بعد الحلول الثلاثة بهذه المقالة وإن كان قد نبغى فيها في أواخر عصر السابعين. ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات. المقصود من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين فيهما بين الله وكفاية، الواجب أن الواجب على الأمة اتباع الشرع تمسك بالشرع، ولهذا قال تختلف عن الأمة 73 كلهما إلا واحدة، وهذه الواحدة هي التي ثبتت على الحق وسكنت بالحق ومن أمر الله به ورسوله فترك ما نهى الله عنه ورسوله. وهذا هي الرواية تقرأ وهي جماعة لمن كان على ما أنا عليه وأصحابي، وفرقة الناجح أي الاستقامة، ومن يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعظمهما وولوا عليهما وعادوا عليهما. فإن كان الحق في خلاف ذلك يبين، قال: إنما الحق ما ترونه بعقولكم أو ما يراه أشياخهم بعقولهم أو ما أشبه ذلك، دل ذلك على أن ما تروه من الكذب الذي هو تحكيم العقول وتقديم الآراء هو من أبطل الباطل وأبطل الضلال. نعم. ثم أصل هذه المقالة مقالة الساقين للاتفاق، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وبالله الصادقين، فإن أول من كفر عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وأن ما نستوى بما نستوى لم يكن ذلك هو عباد بن درهم وأخذها عنه جهم بن سفيان وأظهرها فنسبت مقالت لجهمية إليه. وقد قبل ابن عباد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن عاصم وأخذها طالوت من لبيد بن عاصم اللهودي الساحر الذي تحرم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الجاد هذا فيما قيل من اهل حران وكان فيهم خلق كثير من السابعه والثلاثه فقال اهل جود مهروب والثمانين الذين قد تجاهلوا متاثرين في سحرهم ومنهوب هو ملك الصابئة الخيباني من المشركين كما أن كسرى ملك الكوت والنبي وفرعون ملك مصر والنجاشي ملك الحبشة وبقيه ملك اليمنيان وقيصر ملك الروم فهو اسم جنس لا اسم عالم. فكانت الصابئة إلا قليلا منه إذا جعل الشيخ وعلماء منهم الفلاسفة وإن كان الصابئي قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر كما قال الله تعالى إن الذين آمنوا من الذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلن يضرهم عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن يتكلم منهم المقصود من هذا ان هؤلاء واشباههم وان كان اصلهم بالذنب وانهم عباد الاوثان وعباد النجوم وعباد الاصنام من الصابئه من راسهم المغرور من كان المعروف وهكذا هو من الكفره من الروم والمجوس والحبشه وغيرهم من انواع الكفره كل هؤلاء اذا دخلوا في دين الله وهداهم الله خرجوا عنهم أيضا الباطل وصاروا مع المؤمنين ودخلوا في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إنما يدعو الله ولي الله وعبد الصالح فلهم يدخل عند ربهم هم مجرمون أو كفرة وملعونون ويجب قتالهم وجهادهم لكن من دخل منهم في الإسلام وخرج عن دين أسلافه وأباءه خرج عن ذلك الذنب وذلك كفر وصار مع إخوان المؤمنين مما أتى الله عليه سبحانه وتعالى فإن الأحفاد تدور مع علمها وأصحابها فمن تخلق بالباطل وكفر الباطل فهو معاه الباطل ومن خرج عن ذلك وتاب إلى الله واستقام على دينه صار مع أهل الإيمان والهدى ولم يضره كونه من الصابئين أو كونه من اليهود أو كونه من المجوس أو كونه من كذا لا يضره إذا تاب إلى الله وخرج عنه وعلم الباطل هو الحق فهو من عباد الله المقربين ولم يضره وكذلك أبو بكر الفارابي دخل حرام وأخذ عن فلاسفة الصابئين كما فلسفته وأخذ عيدهم أيضا فيما ذكر منهم أحمد وغيره من لا نظرت فيه بعد فلاسفتهم فهما يدعون الحجر من العلوم مات والحسيات فهذه أتاني بجهل فرد من اليهود وقراء الطابعين والمشركين والفلاسفة الضالين هم إلا من الطابعين وإلا من المشركين إن لما حرب في كتب الرومية واليهود اليونانية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم ولما كان في حدود المئة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كانت تعرف يسمونها مقالة الجهمية بسبب ذكر جنبيات المريك وطبقته وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضل بن عياض والخبير بن عياض وذكر الحاكم وغيره كثيرا في ذمهم وتضمينهم وهذه التأويلات الموجودة أيام بعيد الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن سورة في كتاب التأويلات وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقدير ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي عمي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهنداني وأبي حسين البكري وأبي اليسار بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم هم بعين تأويلات المسلمين أي المجلسي. يقال أن المجلسي والمجلسي بالتخفيف والتخفيف مثل إلى طريق التي ذكرها في كتابه وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل والتأويل أيضا وله كلام حسن في أشياء فإنما بينت أن عين تأويلات هي عين تأويلات بشر وإبليس ويدل على ذلك أن تنعلها وتجرسوها وهكذا من بعدكم شبهات المشركين الأولين وشبهات اليهودية والمعتزلة كما قالها من بعدهم فتجارسوها وصدقوا بها والاخلاء مثلما تقدم ونسخ بكتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام وحذر من هذه التاويلات والشبهات التي اوردها هؤلاء وصدقوا بها على الناس واتجلى بها كثير من الناس فالواجب هو ما جاء به المصطفى عليه الصلاه والسلام من وجود اثبات صفات الله واسماءه وانوارها كما جاءت في القران العظيم والسنه المطهره الرجل لا يقبل الله سبحانه وتعالى لا لتحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنزيل بل على مقتضى قوله سبحانه ليس كمثله شيء الا هو السميع البصير فجميع صفاته سبحانه لا يشابهها حقه ولم يرجعها مشابهه حقه فهو حق وثبتت له سبحانه على وجه الكمال ولن يعترف نقص بوجه الوالدين خلافا لما تعزلت الجهميه واسلافه هناك ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنف عيد اسماعيل بن سعيد الداري احد الائمه المشاهير في زمن البخاري صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على كتاب الله فيما افترى على الله في التوحيد حكى فيه هذه التاويلات بانواعها عن بشر المريك بكلام يقتضي ان المريسي اقع بها واعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتاثرين الذين اتصلت اليهم من جهه غيره ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام يدافع له الاخر الذكي علم حقيقه ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجه لطريق وضعف الحجه من خالقهم ثم اذا راوا امه فان سيدا قد اجمعوا على بين المرجوسيه بدلا من الله بعض الناس مثلا ينكر ان الرسول ما صحيح لشاهد انه معصوم انه هو لكن لا يصير من نظر الدعوة إلى كل شيء لكن يكتب إلى بين من الأهل فما لم يظهر ولم يحسن له سيء ونظر بالدعوة وسيء سليع إلى أحد الرجل بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ثم إذا رعى الأئمة أن يصدروا قد أجمعوا على ظن المريسية وأكثرهم كفروا أو دلدوهم ثم إذا رعى الأئمة أن الهدى قد أجمعوا على ظن المريسية وأكثرهم كفروا أو دلدوهم وعلم أن هذا القول الساري فيها إلى المتأخرين هو مذهب المريك فبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله ولكن لا كل لأن هؤلاء كل بكلام ومخالف نص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلهذا كفرهم الأئمة أكثر الأئمة ومن إليهم وبدعوهم وهي جهلية وذات اختلاف وذات الاسماء هي هذا كتب فيه الائمه العثمان بن سعيد الجاري واحمد بن حنبل وغيرهم ممن كتب بهذا الباب للرد على هؤلاء المسلمين ونصير هذا يحمي الله على عباده وبيان ما ابطل فيه وما وقعوا فيه من الفساد الذي غمر فيه الناس نعم. والفتوى لا تحتمل البط في هذا الباب انما يصير اشاره الى مداد الامور والآخر يسير وينزل والآخر يسير وينزل تصبر الأشياء تأملها للبلغة وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا مثل كتاب السنن إلا مسائل والإبانة بابن بطة والسنة بأبي بر المال والأسر لأبي عمر الطلمنسي وكلام أبي عمر بن عبد البر والأسماء والصفات للبلاطي وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي شيخ الأصفهاني ولأبي عبد الله بن عنبه ولأبي أحمد العسال الأصفهاني وقبل ذلك السنة للقلال والتوحيد لابن خزيمة وكلام أبي العباس بن سريج والرد على الجهمية لجماعة مثل البخاري وشيخي عبد الله بن محمد بن عبد الله الجافي وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن الأسلم والسنة لحنبل وللمروزي وللمروزي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الداري وغيرهم وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيبة الحيبة بالرد على الجهمية وكلام معين بن حماد الخزاعي وكلام غيره وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن سعيد ويحيى بن يحيى المنصوري وأمثالهم وقيل لعبد الله بن كل هؤلاء تكلموا في الرد على الجهمية والمعتزلة ومن خرج عن الطريق بأصناف أهل البدع وهم لا فعلوا هذا ليس قصد الردة وليس قصد التشفي وإلا قصد نصح الله والعبادة وبيان هذه الضلالات حتى يحذرها الناس نعم. وقيل لعبد الله بن المبارك وأمثاله أشياء كثيرة وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره لا هذا الموضع لذكره لا يتسع الموضوع بذكره وانا اعلم ان المتكلمين النفاس لهم شبهات موجوده ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى فمن نظر فيها واراد ابانه ما ذكروه من الشبه فانه يسير فاذا كان اصل هذه المقاله مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابين واليهود فكيف تطيب نفس المؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين فردع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. مقصود يا رسول الله أن يكفي في ردها الشبهة التي كبرتها على أهل السنة يكفي في ردها أنها مقولة أن يصحاب أهل المشركين واليهود كيف يرضى عاقل أن يأخذ سبيلهم ويسلك منهجهم ويدع سبيل المؤمنين اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابه كل هذا يكفي هذا بغير حاجه الى ايها ووريها ما زالت في سبيل الضالين والمغضوب عليهم تكافئ في ردها وابطالها وتعطيلها مع ان ردها وابطالها من غير حياه الحاكم باهل العقل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله فبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله عنه لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث ومذهب أو لا يتجاوز لا يتجاوز القرآن والحديث لا ينبغي لأحد أن يتجاوز ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا حاجي بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول فأصبح الخلق في بيان العلم فأصبح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد وهو سبحانه ما ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة فكذلك له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وكل ما أوجد نقصا أو حدوثا فإن الله منزه منه حقيقة فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه ويمتنع عليه الحدوث الامتناع إلى بياني نفس الجامع الحدوث سابقة الأدم والافتقار المحدث إلى محدث والوجود وجوده بنفسه سبحانه وتعالى ومذهب السلف بين التعقيد والتمثيل فلا يمثل فلا يأخذ السلف رحمة الله شخصا بعد التعب بعد الجد لما صدقت اني اجدها نعم قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ومذهب السلف بين التعقيل والتمثيل فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه ولا ينسون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ويعقلون اسماءهم حسنى وصفاته العليا ويحرفون الكلم عن مواضعه ويلحدون في اسماء الله واياته وكل واحد من طريقين التعقيد والتمثيل فهو جاهل بين وكل واحد من طريقين التعقيد والتمثيل فهو جاهل بين التعقيد والتمثيل. أهل السنة والجماعة ليسوا مع أهل التعطيل ولا مع أهل التمثيل بل هم بين هؤلاء وهؤلاء فلا مع المعطلة ولا مع الممثلة ولكنهم يثبتون صفات الله وأسماءه كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل فكما أنهم يثبتون ذاته على وجه الله تشبه الذوات فهكذا يثبتون صفاته على وجه الله في الصفات هكذا أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقبلوا النصوص وأثبتوا ما دلت عليه وأنه حق ونفوا عن التشبيه والتمثيل أملا بقوله سيذكر من يسير وهو السميع البصير. أما أهل التعطيل وأهل التمثيل كلهم انحرفوا عن الطريق وحادوا عن سواء السبيل فليسوا مع أهل السنة والجماعة في إثبات ولا في تنزيه بل عطلوا آيات الله وعطلوا أسماءه وصفاته وشبهوا الله بخلقه وحادوا عن سواء السبيل فصاروا بذلك ملاحدة ضالين عن الحق فرثوا السبيل وخالفوا ما جاءت به النصوص فلهذا عادهم أهل السنة ونفروا عنهم وصحوا بهم من كل مكان وحذروا الناس من سبيلهم الرديء لا وكل فريقين وكل واحد من فريقين التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل مثلوا أولا وعطلوا آخرا وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته للمفهوم من أسماء خلقه وصفاته وتعطيل لما يستحقه سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه فإنه إذا قال وقال معنى أنهم أتوا من فهمهم الرد فإنهم ما فهموا المسلوق إلا التشبيه لأسماء الله وصفاته بالخلق فلهذا عطلوا ونفوا الصفات فلا يفهموا من اسمه بأنه السميع والبصير والعليم والحكيم والقدير وفهم المصير بالوجه واليد ونحو ذلك إلا مشابهة مخلوقه فأتوا من هذا السبيل وأتوا من فهمه الباطل ثم فروا من هذا التشبيه لزعمهم ووقعوا في تشبيه الأقبح ويتمثل الأقبح حتى شبه الله بالمعدومات والجمادات والناقصات صار تشبيههم في هذا الأخير أشد من التشبيه الذي جرمت ولهذا صاروا في غاية من البطلان وهكذا سنة الله في أهل الباطل ما خروا من شيء إلا وقعوا في أبطل عنه وأشر منه نسأل الله العافية فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو متواليا وكل ذلك من المحال ونحو ذلك من الكلام فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم أن احتواء يليق بجمال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها فما يلزم من سائر الأجسام وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان من عالم ثاني فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال إذ لا يعقل موجود إلا هذا. وقوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفرش إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. فإن كليهما مثل وكليهما أصل حقيقة ما وصف الله به. فإن كليهما مثل وكليهما فإن كليهما مثل وكليهما أبطل حقيقة ما وصف الله به نفسه. فامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي. فامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوق. والقول الفاصل هو القول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرش استواء يليق بجلاله. والخص به فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك. ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم. فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا نسبة لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وموازينه. وهذا هو الواجب لهذا الدرجة على السنة ذلك ثلاثة لله العلو والاستواء فوق العرش هذا نفي الله لغبه من يشابه الخلق في استوائهم على سطوحهم او على افلاكهم او نحو ذلك. هكذا وصفه بانه سميع وبانه بصير وبانه عليم وبانه قدير لا يلزم مشابهة المخلوقين. فإذا نحن المخلوقين يعتريه الجهل يعتريه النسيان وهكذا قدرتهم يعتريها الضعف والعجز وهكذا سمعهم وابصارهم يعتري سمعهم الصمم ويعتري ابصارهم العنى والضعف. أما سمع الله وبصره فكان لله يعتريه شيء سبحانه وتعالى وهكذا قدرته وعلمه ملازم لذاته.